يعني هنالك ساعات كثيرة في حياة الإنسان نسميها الساعات الضائعة. يعني الآن على ما يهيئون الأمور يحتاج إلى مثلا دقيقة دقيقتين السيارة، وأنتم جئتم إلى هذا المكان الشريف نصف ساعة ربع ساعة حسب البعد، إشارات المرور، حادث سير يعطلكم نصف ساعة ساعة. الإنسان يكون له برنامج، اللي ما عنده برنامج لهذه الأوقات تقريبا وقت يضيع، ويعني يجمع هذه الفترات الضائعة في الحياة فيراها فترات حقيقة بعد فترة من الجمع يراها فترة طويلة من الحياة. المؤمن عنده برامج لهذه الساعات، هذه الساعات تحتاج إلى برمجة، فهنالك عدة برامج لساعات الفراغ. هنالك أسلوب الذكر، إنسان يذكر الله عز وجل بلسانه. الآن الذكر درجات، هناك ذكر مع تركيز وهناك ذكر بلا تركيز. طبعا الذكر مع التركيز له قيمة كبرى، أما الذكر مجرد ذكر بلا تركيز على كل خير من العدم كما يقول. توزيع الأوراق نخلوه بعدين حتى لا يشوش البال إن شاء الله على باب المسجد، إخوان يوزعون على باب المسجد. نعم كل شيء يشوش البال خلوه بعدين على باب. نعم أرجع وأقول بأن في هذه الساعات الضائعة إخواني أخواتي لابد أن نشغل أنفسنا بشيء، إما بالذكر والأفضل منه مع الإمكان بالفكر، أن يفكر الإنسان. إحنا على ليالي قادر أحدنا ينبغي أن يعيش هاجس أنه في هذه الليالي قد لا يربح شيئا يعتد به، فماذا يعمل؟ يفكر وقد يخرج ببعض النتائج الجيدة. وثالثا هذه سياراتكم ما شاء الله في جهاز كاسيت في سي دي في غيره، مع الأسف البعض يعني مدمن على صنف خاص من الأشرطة، وهو ما يغلب عليه الجانب العزائي والرادودي وغيره. هذا جيد، ولكن ما يصير كل واحد يسمع عزاء وكذا، في أشياء ثانية. يعني قراءة استماع القرآن الكريم ما له سهم في الاستماع، طبعا استماع آيات القرآن الكريم في حد نفسه فضيلة يعتبر، وحقيقة استماع القرآن أنا أعتبره من المنعشات أو من المنعشات اللذائذ الحياة، أن يستمع الإنسان إلى كلام الله عز وجل، وخاصة هنالك أصوات يعني قراءات صافا تحيي النفس. كنا البارحة في مجلس ممكن نروح مجالس ننسى وين كنا أصلا، البارحة كنا في أي مدينة وين كنا البارحة يعني محاضرة الستر الخارجي، نعم الخارجية، فكانوا حاطين شريط قرآن، فأنا حقيقة طربت بهذا الشريط، ممكن ناوي أقول له من وين هذا الشريط، بعد مسيحنا يكون نبعث واحد يجيب لنا هذا الشريط، قارئ مو معروف، ولكن صافا يعني كان مسكرا بكل ما للسكري من معنى. فالأنس لهذه الأمور أمر جيد. أظن الأخوة جاهزين، صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في هذه الليالي والأيام رفعنا شعار سير أو جولة في نهج البلاغة لنعيش على مائدة علي في كلماته المعبرة، وصلنا إلى هذه الحكمة. والإنسان إذا افتتح صباحه نهاره بهذه الحكمة يجعل حكمة من حكمه في باله، وطوال النهار إذا أمكن يفكر في هذه الحكمة، الآن الحكمة سواء من كتاب الله عز وجل أو من أقوال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أو من أقوال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. من حكم علي في هذا المجال ذكرنا قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يرجون أحد منكم إلا ربه. تحدثنا في هذا المجال. هذه الليلة ننتقل إلى فقرة أخرى: ولا يخافن إلا ذنبه. لا يخاف المؤمن إلا ذنبه. الخوف في حياة الإنسان، تعالوا نتناول الليلة أقسام الخوف. هناك خوف لا واقع له، خوف موهوم، خوف لا مبرر له. إنسان يصور في فكره في نفسه شيئا مخيفا والحال بأن هذا الشيء لا واقع له. ومثال هذا الخوف الاعتقاد بالمس وتلبس الجن وتلاعب الشياطين والأجن به، وهذا تقريبا شائع في مجتمع النساء كثيرا. المرأة خيالها خصب واسع وسرعان ما تنتقل إلى الأمور التي لا واقع لها في الحياة. نحن مبدئيا الذي ينكر وجود الجن هذا الإنسان غير مؤمن بالكتاب الكريم. سورة من القرآن حول الجن، هذا أمر لا خلاف فيه، والقرآن الكريم يعامل الجن كمعاملته للإنس في كثير من الخطابات القرآنية، كقوله في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب للإنس والجن. البعض من العلماء عندما يصل من سورة الرحمن يعني يتعجب من هذا المعنى، أن يبدو أن الحور وما ذكر في سورة الرحمن من المتاع يبدو هذا أيضا مبذول للجن أيضا إذا كانوا من المؤمنين. الأصل القضية لا تنكر، لا ينكر، وكذلك الشيطان. الكلام فيما يخترعه عامة الناس من القصص الخرافية، والإنسان بطبيعته، الإنسان الذي يريد أن يرمي اللوم على خارج الذات دائما يبحث عن هذه الأمور الوهمية. إنسان امرأة زوجة غير ناجحة في حياتها، لها مشاكل زوجية ولا تريد أن تعترف بأنها هي المقصرة، تبحث عن أسباب وهمية خارج إطار الحياة المادية كالسحر والشعوذة، تتهم الزوج بأنه مسحور فيسيء علاقته معها، والحال بأن سوء العلاقة من الزوج في بعض الحالات ردة فعل لسوء أخلاقها، هي سيئة الخلق. طبعا الزوج المبتلى بزوجة سيئة الخلق يعاملها بالمثل، الزوجة تتحمل سوء الخلق فينصرف ذهنها إلى هذه الأمور الوهمية. هذا رافد من روافد الخوف. من الروافد الوهمية أيضا المنامات. هذه الأيام عندما أحد يتصل بي أو يسأل لي منام، قبل أن يذكر منامه أقول: وجاءني يعني ما في داعي تذكر المنام أبدا، يأخذ وقت الإنسان منام لعله يبين ربع ساعة فقط، تقرير ما رآه في النوم، قصة طويلة، فيلم مفصل رآه في المنام. القضية من أساسها ليس بحجة، مثل الإنسان يقول: هل كلام الشيخ المفيد في هذا الكتاب صحيح أو لا، ويطلع الكتاب من الشيخ المفيد أصلا، انتساب الكتاب للشيخ هو منفي فأدافع عن الشيخ المفيد. المنام من أصله لا حجية لا قيمة له. الآن تعال وفسر ما تراه هي في النوم أو ما يراه الأخ في النوم. من روافد الخوف في الحياة أيضا مسألة المنامات التي لا حجية لها. من مناشئ الوهم والخوف في الحياة، لاحظوا معي هذه النقطة، نقطة مهمة، هذه النقطة كما يقولون من الأبحاث الاستراتيجية في علم النفس والتعامل مع النفس، لأن النفس محور بحث طائفتين، علماء الأخلاق في صفوف المسلمين وعلماء النفس في صفوف الغربيين وغير المسلمين. هذه الأيام الأبحاث اللغوية العصبية والبرمجة النفسية اللغوية من الأبحاث التي لها سوق رائجة في أوساط الناس هذه الأيام، أبحاث على كل حال طريفة وجميلة ولكن فيه كثير من الوهم. في هذه الأبحاث، كنوا معي في هذه النقطة، في الواقع مسألة مهمة، أن تعامل أحدنا مع الناس ومع الوجود ليس تعامل مع ذوات الأشياء. يعني أنت ولا في يوم من الأيام تعاملت مع زوجتك في الخارج، زوجتك في الخارج لها عالم، هذا العالم هي لم تكتشف، فكيف بك أنت؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المرأة المؤمنة أو غير المؤمنة على كل حال لم تعرف نفسها، أنت تعرفها من خلال معاشرات بسيطة، أبدا لا يمكن. أنت تتعامل مع زوجة تصورتها، رسمتها في فكرك رسما، التعامل مع الخارج المرسوم في النفس لا مع ذوات الأشياء، فهنا يأتي الخلل. يعني شوفوا، إن أنت تتعامل مع زوجة ولكن هذه الزوجة أنت رسمتها، الآن هذه الرسمة مطابقة للواقع، مخالفة للواقع، من الذي ساعدك في رسم هذه الصورة؟ الله أعلم، بل أنت هم تعلم. الشيطان، هنا الكلام، الشيطان من أهم وظائفه في حياة الإنسان أن يرسم للإنسان صور غير مطابقة للواقع. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذه الوسوسة مو وسوسة جزافية اعتباطية، الرجل الشيطان من همه أن يصور لك الزوجة على أنها زوجة سيئة قد فيها نقاط سلبية، ولكن الشيطان يأتي ليضيف سوءا إلى سوء، وهكذا في جانب الرجل يصوره في ذهنها على أنه إنسان لا أسوأ منه. ومن هنا هذا الوجود الذهني إذا تحول إلى وجود مسه الشيطان ورسمه الشيطان، بدأت الخلافات الزوجية. الإسلام جاء بقاعدة واحدة أراد أن ينفس هذه النقطة في وجودك، وهي قاعدة الحمل على الأحسن. إذا ظننت في زوجتك سوءا فاحمل فعلها على 70 محمل، حتى ورد في بعض كتب الأخلاق لعله إلى درجة مبالغة. طبعا البعض قد لا يعمل بهذا الحمل على الأحسن، ولكن من باب يعني أن الإنسان يحاول أن يعطي آخر الاحتمالات. يقول: لو مررت على إنسان وشممت من فمه رائحة الخمر، لأن هل في شك أن صاحبنا قبل شوية كان يشرب الخمر وسكر بذلك؟ يقول في كتب بعض الأخلاقيين، لعل هذه العبارة موجودة: عندما تشم رائحة الخمر منه قل لعله تمضمض بالخمر. عنده مرض في اللثة في الأسنان وعلاجه المضمضة بالخمر، والمضمضة بالخمر ما في إشكال، الإشكال في شرب الخمر لا في المضمضة، ولهذا في شهر رمضان تمضمض بالماء من الصباح إلى وقت الإفطار، ما حد يقول بأن هذا الصوم باطل. يعني شوفوا الإسلام كيف يريد. طبعا قلت هذا لعل مبالغة، الواحد يقول هاي مو معقول، هاي بعد يعني في الواقع إفراط في الحمل على الأحسن. ولكن على كل، في حياتنا اليومية في الواقع هنالك مجالات كثيرة للحمل على الأحسن. أرجع وأقول أنه الخوف، نريد أن نعلق على كلام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، إذن هذه أقسام من الخوف الذي لا رصيد له ولا مبرر له، الأوهام المتعلقة بالجن والمس، الأوهام المتعلقة بالمنامات، الأوهام التي يرسمها الشيطان بريشته في الواقع الخبيرة. أكبر الرسامين في العالم هو الشيطان، يرسم لك لوحة وما أقبحها من لوحة. ولهذا عندنا في الشريعة أن إذا أحدنا في الواقع أساء الظن بأحد وحاول أن يوجد له محامل ما وجد له محملا وأراد أن يأخذ منه موقفا، قبل أيام أحدهم اتصل بي وقال أن هناك خبر كأنه مهم جدا، إنسان مرتبك، ما الذي حصل؟ يقول فلان، طبعا ما سمى، قال أحد الشخصيات المحترمة، يقول ارتكب المنكر الكبير. قلت له كيف، من قال كذا؟ قال لا، قضية أكيد من مصادر مطلعة وإلى آخره. وماذا رأيك؟ أريد أن أهتكه، أن أبينه مثلا لذوي الحل والعاقد وإلى آخره. قلت والله هذا في إماتة، هتك الإنسان يعني تقتل بهذا الأمر. إذا كان الكلام صحيح فيمكن أمرك، هذا له وجه، ولكن تأكد. قال كيف؟ قلت اذهب وقل له. قال لا، أخاف يزعل يتأذى. قلت له أنت مستعد تهتكه وتقتله شخصية ومو راضي تروح عنده وتقول له يا فلان هكذا بلغنا عنك، ما رأيك بهذه التهمة؟ لعل له جواب. فعلى كل حال استحسن الفكرة، لعله، لا أدري أن عمل به أم لا. الإسلام يريد منك أن تكون في منتهى درجات الواقعية في التعامل مع الأمور. هذه كل هذا كله من روافد الخوف الذي لا مبرر له. أحد الإخوان الأطباء صادفته في موسم الحج، كان جاي من الولايات المتحدة الأمريكية، قلت له ما عملك؟ قال أنا إنسان طبيب نفسي ولي عيادة في إحدى الولايات. في موسم الحج الناس عادة الحجاج يأنسون بالحديث، فدخلنا معه في أحاديث في علم النفس. قلت له ما هي الأمراض الشائعة في هذا البلد، أنت طبيب نفسي ولك عيادة، ما الذي يوجب القلق في حياة هؤلاء؟ فذكرني أن من أهم الأمراض عندهم الوسوسة. الوسوسة التخيل، والوسوسة من صفات المجتمع الإيماني، يوسوس في صلاته في طهارته. لأن هؤلاء هم يعترفون بشيء من هالأمور. قال لا يا شيخ، هؤلاء هم يوسوسون لكن وسوستهم يعني بما يناسبهم. هؤلاء عندهم مثل مصادق الوسوسة عندهم الخوف من التلوث. قال الفضاء مليء بالجراثيم. هذا الإنسان الوسواسي الغربي إذا مسك شيئا قال خلاص هذا الميكروب انتقل إلى جلدي، وبعد قليل يدخل فمي ويدخل في الجوف ويتكاثر ويدخل الدم ويقتلني أخيرا. يعني حتى هؤلاء المساكين أيضا الشيطان يتلاعب بهم على مستواهم. هذا كله من عناصر الخوف الذي لا مبرر له. الآن الخوف الإيجابي. وصلنا بعد هذه المقدمة، وإن كانت المقدمة أخذت معظم الوقت إلا أنها مقدمة أعتقد أنها إن شاء الله نافعة. المقدمة الآن الثمرة من الحديث أن هنالك أمور ينبغي أن يخاف منها حقيقة، الخوف الحقيقي. علي عليه السلام في هذه الحكمة يقول لا يخافن إلا ذنبه. الذنب إخواني بحركة بتعبير بليغ عبارة عن معاكسة حركة الوجود. الإنسان العاصي ولو كانت المعصية بسيطة هذا إنسان يسبح ضد تيار الوجود، وكأنه يمشي الحجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام من عرفات وهم خارجون من عرفة إلى المشعر الحرام، وهذا إنسان يقتحم الصفوف ليعاكس حركة الحجاج، الوجود كله في حال عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا السيف أو الخنجر الذي كان بيد أعداء سيد الشهداء في يوم عاشوراء وقتلوا بها أصحاب الحسين، هذا السيف كان يسبح بحمد الله. أجزاء السيف هذه الحديدة، هذا جزء من أجزاء الوجود يسبح بحمد ربه. حتى أنه الآن دخلنا عالم ما وراء الطبيعة، من شاء أن يقبل ومن شاء لا يقبل، لأنه ما تجاوز الحس والمادة، الإنسان له أن يرفض وله أن يقبل. حتى أن البعض من الأولياء الذين كشف عنهم الغطاء يقولون هؤلاء بأنه في بعض الحالات سمعنا في الواقع التسبيح لهذا الموجودات بشكل مسموع، وكأنه في الواقع حركة النحل، كيف لهم دويا كدوي النحل بالنسبة إلى أصحاب الإمام ليلة عاشوراء. البعض يقول بأنه هكذا لعله يسمع دويا في الوجود كدوي النحل. على كل أمر محتمل، لأن القرآن يقول لا تفقهون تسبيحهم، ينفي فقه التسبيح ولا ينفي أصل التسبيح. الإنسان عندما يعصي في تلك اللحظة يتجه في حركة مخالفة لحركة الوجود، هو وأمثاله. الإمام المعصوم رأى أحدهم يغني على دابته، أن الغناء قضية متأصلة، تعرفون المزمار من أدوات الشيطان منذ أن خلق الله الشيطان بعد أن عصى آدم، له عدة وسائل، منها النساء، فتنة النساء، ومنه المزامير وغيرها من آلات، بعض آلات الحرام. يقول الإمام: أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته والدابة تسبح بحمد الله عز وجل؟ مضمون الرواية إن الدابة تذكر الله وأنت المغني على ظهر الدابة تعصي الله عز وجل. هذا مثال الدابة. والذي يعصي الله عز وجل على فراش النوم، كذلك هذا الفراش، هذا الفرش يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن النائم عليه يخالف أمرا من أوامر الله عز وجل. أرجع وأقول: هذا الإنسان إنسان شاذ في حركة الوجود. أولا، أول سلبية للعاصي أن إنسان يخالف حركة الوجود، فيه شذوذ. ومن هنا لو نطقت الحيوانات والطبيعة لذمت هذا الإنسان الذي يخالف حركة الوجود. والثاني وهو الأهم، أن هنالك جهاز مهيمن، رب العالمين ما ترك ذنبا من دون تأثير على حركة الإنسان في حياته. كل سلبية، الإخوان التفتوا جيدا في ختام الكلمة، لا تتوقع أن ترتكب سلبية من السلبيات وهذه السلبية تمر من دون أن ينقص الله عز وجل منك شيئا أو يضيف لك سلبية. هذه سنته في الوجود، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لأن هنالك الشيء وجد. أنت عندما عصيت افترض خرج منك غاز سام، هذا الغاز السام لا يفنى، يبقى في الوجود. هذا الغاز السام يوجب لك قساوة القلب، أنه غاز سام. هذا الغاز يتراكم يصبح كبسول كبير يكون معك في القبر، رائحة نتنة معك. هذا الغاز السام معك في عرصات القيامة. اتفاقا هنالك عمل أظن أغلب الإخوان قاموا بهذا العمل إن شاء الله في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، تسمى ليلة الرغائب. قرأتم ثواب من يصلي تلك الصلاة؟ يقول: يوم القيامة يحشر الإنسان ويأتي معه شخص وجيه لعله ذا وسام وجمال ويمشي معه في عرصات القيامة في ذلك اليوم الذي كل واحد يقول ونفساه من هذا المرافق اللطيف، هذا المرافق الشفيق، يقول من أنت، شنو أنت جاي معاي تمشي في عرصات القيامة، ويمشي ويحل له الأزمات، يقول أنا الصلاة التي صليتها في مكان كذا في زمان كذا، أي صلاة ليلة الرغائب قرأتم لعله في كتاب مفاتيح الجنان، طبعا هذه رواية لم يأتي بها صاحب المفاتيح. كما أن الأعمال الصالحة تتجسم في عرصات القيامة على شكل أمور إيجابية، كذلك المعاصي والذنوب. إذن المعصية أخواني إذا وقعت من العبد أوجبت له حركة نشاز مع حركة الوجود أولا، وأوجبت له سقوطا من عين الله عز وجل بدرجة من الدرجة. قبل أن أنهي الحديث فقط أحب هذه الليلة بعد الفراغ من هذا المجلس أن تتأملوا في هذه الآية، ولعل أحدنا في يوم من الأيام يصبح مصداق لهذه الآية لا قدر الله، من الممكن. الآية تقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل، شوف كلمة يحلل. أذكر لكم مثال في القضاء، بعض الأوقات المجرم يرتكب أمرا، القاضي يرى هذا المجرم له خدمة للناس، طبيب يخدم الناس، جراح أعصاب، جراح المخ، ولكن اليوم قام بمخالفة أخلاقية. القاضي في بعض الحالات له هذا الحق، يقول هذا محكوم 6 أشهر سجن لأنه تجاوز الحدود، قام بمخالفة أخلاقية، ولكن لأنه طبيب والمستشفى تحتاج إلى هذا الطبيب الماهر، هنالك اصطلاح في القضاء يسمونه مع وقف التنفيذ، محكوم بالسجن 6 أشهر ولكن مع وقف التنفيذ، إذا ارتكب مخالفة ثانية 5-6 أشهر يلا مشوها مع وقف التنفيذ، ولكن في المرات الثالثة والرابعة كل هذه المخالفات تجتمع مع المخالفات الجديدة ويعاقب معاقبة بليغة. رب العالمين بيني وبينكم له هذه السياسة، يحكم عليك بشيء ولكن مع وقف التنفيذ. أنت إنسان في شهر محرم أقمت عزاء الحسين عليه السلام، لعلك كنت رادودا، لعلك خدمت المعزين وغير ذلك، كرامة لهذا العمل رفع عنك الحكم. هذه الليلة ذهبت إلى والدتك، اليوم صار لك كم يوم على مائدة الإفطار، نعمل حركة سوقية، البعض الإخوان يستلطف هذه الحركة مني، حركة سوقية أنتم تعلموها على كل حال، هذه الأمور للتعلم العام، عندما يأتون بماء عند الإفطار بطبق من تمر، يستحب أن يفطر الإنسان على التمر، أقول من صاحب البيت؟ أقولون فلان، أقول له خلي يجي تفضل، ماذا تريد؟ قلت له هذا الطبق من التمر تهديني إياه، كل الطبق لي. نعم شيخ تفضل، المجاملات الموجودة. أقول جد الآن صار طبق لي؟ قال إيه نعم لك. أقول يا حجاج يا أخوان كلوا من تمري هذا، افطروا على هذا التمر وأعطوني ثواب إفطار الصائم، اتقوا النار بشق تمرة فكيف بتمرة كاملة. طبعا صاحب البيت ينظر وهو طبعا لكن ما يحس بالخسارة لأنه هذا بالأخرة من تمره. أقول أنت الآن ذهبت إلى المنزل قبل أن تفطر الوالدة المسكينة التعبانة المريضة، تعطيها قطعة حلوى ثم تمرة، يا أمه كلي هذه التمرة من يدي وأسألك أن تدعو لي لقضاء الحاجة. من هاي رواية خلوه في بالكم، يقول من قدم من أتذكر متن الرواية كهكذا، من أطعم أخاه المؤمن حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. من أطعم أخاه المؤمن حلاوة أذهب الله. بعض العلماء يقول ليس الإطعام أن تجعله في يده ولا أن تقدم له في طبق، أن تطعمه وتجعله في فمه قطعة حلوى. أيها المتزوجون جديدا عليكم بهذا الحديث، أي بعد لا يذهب من قلبها أبدا. أنت إنو الرواية مو من باب المغازلات الشبابية، من باب العمل بالرواية، اجعل الحلوى في فمها وقل يا ربي أطعمتها حلاوة لتذهب عني مرارة الموت. هذه الثمرة الأصلية، والتي تقول بارك الله فيك ما أحسنك من زوج، وبالي كلمات في الهواء تتناثر، أن يذهب الله عنك مرارة الموت بالفعل هذه مزية. أصلي من هذه القضية ماذا ذكرنا لكم، قضية مرطبة من باب يعني تغيير الجو. أقول لعلك أنت اليوم نظرت إلى فتاة أجنبية وأنت صائم وأنت خارج من المسجد، رب العالمين حكم عليك مع وقف التنفيذ. لما تذهب إلى هذه الوالدة وتدخل عليها السرور، من الممكن هذا الحكم أصلا يلغى، مو فقط مع وقف التنفيذ، إلا أنه نحن لا نعلم ما الذي يجري في كمبيوترات رب العالمين. لكل واحد منا ملف، ويا له من ملف، ملف دقيق. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم أحصاه الله ونسوه. الخوف أخواني من تراكم هذه المعاصي والذنوب إلى درجة تسقط الإنسان من عين ربه، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. الحديث تتم ولكن لا في هذا المكان، إن شاء الله أخوة الذين يعرفون برامجنا الليلية يتابعون باقي الحديث في بيت من بيوت الله عز وجل. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. غدا أول ليال القدر، غدا كذا صحيح، غدا أول ليال القدر المباركة، اللهم اجعلنا فيها من الذاكرين ولا تجعلنا فيها من الغافلين المبعدين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات. بنانا منه المجلس، ولكن يبدو في كم سؤال ونطير يمكن 5 دقائق إن شاء الله، لأن في مجلس آخر لابد أن نصل إليه. في سؤال لأحد الأخوة، نشوف السؤال نعرف جوابه أو لا. يقول بعد التوبة والاستغفار من الذنب بسبب الماضي الأسود، لي أزمة نفسية كلما استذكر قبح ما عملت، خصوصا الذنوب التي استغفرت منها ورجعت لها واستغفرت منها مرة أخرى، يعني أحس من المغضوب عليهم، مما يتسبب في خلق نفسية يخالجها القنوط، فما تنصحون للتغلب على هذه الأزمة؟ سؤال جميل، وأنا أقترح على صاحب السؤال، احنا فتحنا قبل سنة تقريبا في موقع السراج اللي لنا شرف يعني التعامل معه مشكلة الأسبوع، وحقيقة في مشاركات جميلة من الإخوان، وقد طلبت من بعض الإخوان أصحاب المشاركات من البحرين أن يتصلوا بي، وأنا هنا لأراهم عن قرب لجمال أقلامهم وواقعا لطافتها. سؤال جميل في الواقع. أولا يعني كما ذكر الأخ، أنا ما أحب أطيب خاطرة على الفاضي كما يقولون. الإنسان الذي يعمل المعصية ويعاود المعصية، هذا الإنسان من الممكن أن يوضع في ملف معين. هذا الحاسوب الإلهي له ملفات فولدرات كما تقولون، من هذه الملفات ملفات المستهزئين بربهم، الذي يعاود المعصية ويعمل ويعود يعد من المستهزئين بالله عز وجل. والله عز وجل رحيم رؤوف، ولكنه سلطان أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. رب العالمين لا يستهزأ به، فعليه يخشى نعم كما قال الأخ. ولكن أقول الآن من خروج من هذه الأزمة النفسية، أخي العزيز، شهر رمضان لازلنا، وليالي القدر هي في الواقع يعني بؤرة أو ثمرة أو وردة ليالي القدر لشهر رمضان. هذه الليالي إن شاء الله غد وبعد ليلتين وبعد ليلتين، يعني في هذا الأسبوع الذي أنت فيه، حاول أن تعيش هذا الجو. قلنا في حديث الجمعة اليوم بعد صلاة العصر، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة يرى فيه الحرام قبيحا، إذا وصل العبد لهذه الدرجة من الإحساس بقبح الحرام فقد تجاوز العقبات الكبرى في هذا المجال. وأتمنى أن تصل لهذه الدرجة بحيث يريك الله عز وجل ملكوت الحرام. أنا أعرف بعض المؤمنين، رب العالمين هذه كل الشباب إن شاء الله أنتم تصلوا لهذه الدرجة، يعني هنالك في عالم الصناعة في السيارة وغيره هنالك ما يسمى السترينج، هاي الزنبرة تسموا أنتم، تضغط عليه يرجع مرة ثانية، شو اسمه هذا السترينج، وهذا نفس الاصطلاح. المهم يبدو رب العالمين حاط في رقبة البعض هذه الخاصية، بعض المؤمنين يعني إذا التفت يمين التفت يمين سهوا بلا هدف، ورأى امرأة يعني سافرة وجميلة وملفتة، هنالك كأنه جهاز في الرقبة يخليها كذا يعمل، يعني بلا شعور وكأنه لا يتحمل هذا المنظر بلا أي إرادة، أوتوماتيكيا كما يقولون، من ورا ثاني يرجع، لا خلاص لما التفت يعني يقول الحمد لله اللي خلصنا من هذا المنظر. شوف الإنسان وأن يصل إلى درجة حتى عضلاته تصبح مؤمنة، تصبح متقية، أن عضلات الرقبة فيها شعور وفيها خاصية. بل أن البعض يعني أنا طبعا الدرجات موجودة لا تستنكرون، البعض يأكل طعام مشتبه مثلا، طعام طيب من المطاعم الفاخرة اللي حاطين اللي طابخينه بالكفوف وما حد يلمس الغذاء باليد، بعد المطاعم الكبرى يراعون القواعد الطبية، يأكل الطعام وإذا به يستفرغ هذا الطعام، كأن المعدة تقول أنا لست قابل لأن أهضم هذا الطعام المحرم. نعم يصل العبد أن تكوين الجسم في الواقع يصل إلى هذه الدرجة من المراقبة الذاتية. تطرقتم في حديثكم عن الوسواس، فما هي نصيحتكم إلى إنسان مصاب بالوسواس في الطهارة والصلاة بشكل دائم؟ ساعد الله هذا الأخ على هذا المرض، حقيقة مرض مرهق، لأن الوسواس الإنسان الوسواسي لا يعيش لذة العبادة أبدا، وفي قلبه يعيش التبرم من الشريعة، يقول يا ليت رب العالمين ما أوجب علينا الصلاة، شنو الصلاة اللي كل يوم ازعجتني، هو من ناحية مو قادر ما يصلي وسواسي يصلي 50 مرة، وفي نفس الوقت يقول ما هذا الحكم الشرعي الثقيل. هذا إنسان يعيش هذا الجو أولا، وبعد فترة الوسواس مرض مثل السرطان أجاركم الله، تتشعب اليوم طهارة ونجاسة، بعد كم يوم لا يقوم يشك في عصمة الأئمة عليهم السلام، بعد فترة يشك أن القرآن هو هذا القرآن الذي نزل على النبي، وإلى المبدأ والمعاد، والمرض اليوم في هالمجال وغدا أو هذا. وحد الأخوة الوسواسيين أنه أنت من الممكن يوم من الأيام تكفر بالله عز وجل، فهذا المرض مرض مزعج. الآن أنا لا يعني أنكر هذا المعنى، بعض الإخوان وصل بهم الحالة يعني أحلتهم على طبيب وببعض العقاقير صلح أمرهم، لأن الوسواس له ارتباط يعني بفسيولوجية البدن، هنالك بعض الإفرازات في مخ الإنسان يوجب للحالة القضيه فيها له عنصر مادي، هنالك أدوية يستعمل. طبعا البعض يقول أنا عيب أراجع طبيب نفسي، أنا مو مجنون، أنا مبتلى بالوسواس، عيب أروح طبيب نفساني. أقول على كل، إذا ما تبي تروح طبيب نفساني عالج نفسك بترك ما يقود لك الشيطان في هذا المجال. ولهذا عندما أحد أصحاب العلم اشتكى أمر أحد الوسواسيين للإمام عليه السلام، قال الإمام وأي عقل له بهالمضامين؟ هذا إنسان عاقل، إن هذا الذي يأتيه، ولعل في الرواية أن هذا الذي يأتيه من هو؟ هذا هو الشيطان يأمره بالوسوسة. العاقل يسمع أمر الشيطان. من باب أن نختم الحديث بكلمة طريفة، أحد الأشخاص الوسواسيين، أحد الأشخاص الوسواسيين راجع مرجع التقليد، قال أنا عندي مشكلة، أفتني بعد مرجع التقليد، شو المشكلة؟ قال أنا عندي مشكلة في النية. وبالفعل بعض الناس يبي ينوي ما تجي النية، يقف ساعة يرفع إيده النية ما يجي، ساعة انتظر النية ما تجي، ومو شيء مادي هم يجي، فالمصيبة تكبر. قال أصلا من ذلك النية واجبة؟ مو أنا مرجع تقديم، يلا أنت روح من اليوم النية مو واجبة عليك. وصاحبنا كيف، أنا مو وكيل، من نفس المجتهد يقول النية مو واجبة. وراح صاحبنا بعد فترة رجع قال لا أنا عندي مشكلة ثانية الحين. شو المشكلة؟ قال هاي النية تجيني رغم أنفي، كل ما بيطردها تجي. وقال هو هذا النية من الأول موجودة، أنت عبالك مو موجود، الآن عنده مشكلة في دفع النية. فهؤلاء الوسواسيين يعني حقيقة لو راعوا الحكم، وهذه مسألة موجودة، أنت الآن أدخلنا عليكم السرور والابتسامة جيد، ولكن في الرسالة موجود الوسواسي لا يعتني بشك على فتوى جميع المراجع. والبعض أيضا يضيف أن الوسواسي لو اعتنى بشكه تبطل صلاته، لعل عند البعض أنه قرأ الحمد إياك نعبد، شك مرة ثانية قال إياك نعبد، البعض قد يرى بأن هذه الإضافة لا مبرر لها في الصلاة. اللهم أعدنا من همزات الشيطان، اللهم ادفع عنا شره وكيده وهمزه ولمزه، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.